الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، هل بر الوالدين من أسباب حسن الخاتمة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المداومة على الطاعة من جملة أسباب حسن الخاتمة، ومن أعظم الطاعات وأجل القربات بر الوالدين والإحسان إليهما، فلا جرم أن المداومة على ذلك والقيام به حق القيام من جملة ما يرجو به العبد أن تحسن به خاتمته فضلا من الله عز وجل. ففي الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال لها، أي لعائشة رضي الله عنها: كذاك البر، كذاك البر. وكان حارثة بن النعمان من أبر الناس بأمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء أيضا: الوالد أبسط أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. ولما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أحب إلى الله عز وجل، فقال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والأحاديث في هذا الأمر عظيمة كثيرة، فإذا داوم الإنسان على بر والديه حيين أو ميتين فإنه يرجى بهذا البر وهذا الإحسان وخفض الجناح بالرحمة والشفقة وكمال الأدب معهما أن يحسن الله عز وجل خاتمته، وأن تصلح ببر والديه حياته، فإن بر الوالدين بركته عظيمة، يجد الإنسان أثرها في حياته وعند مماته وفي قبره ويوم حشره ونشره. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن بروا والديهم، والله أعلم.